حادي عشر، سلطة الغموض. كثير من الشباب المنبهر بأطروحات دعاة المدنية المادية، إذا دخلت معه في حوار حول أعماق قناعاته اكتشفت أنه مأخوذ بلغة الخطاب وغموضه المبهر أكثر من حقائقه وبرهنته. وسلطة الغموض على شريحة من القراء هي في الحقيقة ظاهرة معرفية قديمة لا يمكن إنكارها، ولذلك تجد بعض الكتاب يميل إلى التحذلق والتقعر في الكتابة وعدم القصد إلى المعاني مباشرة، حيث يشعر أن طرح الفكرة في قالب مباشر يبدد وهجها، وأن وضع الفكرة في طرق ملتوية يبهر القارئ ويجعله يذعن للنتيجة. وهذا الإذعان والخضوع للغموض ناتج عن عدة أسباب، منها أن بعض القراء يسلم لتلك النتائج لظنه أن عدم فهمه فرع عن عبقرية الخطاب وأنه فوق إمكانياته، ومنها أن بعضهم يعجبه أن يتميز عن جمهور الناس بشيء ما، فلذلك تبتهج نفسه بالخطاب المعقد حيث يحقق له فرادة شخصية. وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى هذه الظاهرة في درء التعارض فقال: وكذلك الأدلة التي فيها دقة وغموض وخفاء قد ينتفع بها من تعودت نفسه الفكرة في الأمور الدقيقة، ومن يكون تلقيه للعلم عن الطرق الخفية التي لا يفهمها أكثر الناس أحب إليه من تلقيه له من الطرق الواضحة التي يشاركه فيها الجمهور. ومثل هذا موجود في المطاعم والمشارب والملابس والعادات لما في النفوس من حب الرياسة، فهذه الطرق الطويلة الغامضة التي تتضمن تقسيمات أو تلازمات أو إدراج جزئيات تحت كليات قد ينتفع بها من هذا الوجه في حق طائفة من الناظرين والمناظرين، وإن كان غير هؤلاء من أهل الفطر السليمة والأذهان المستقيمة لا يحتاج إليها، بل إذا ذكرت عنده مجها سمعه ونفر عنها عقله ورأى المطلوب أقرب وأيسر من أن يحتاج إلى هذا. فبعض القراء يكون قد اعتاد التعقيد فيصبح يتفاعل معه أكثر من الصياغة المباشرة، وبعض القراء يحب التعقيد لما يمنحه من الزهو الداخلي، كما يقول الإمام ابن تيمية في الرد على المنطقيين: فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم أو ما يمكن غير الأذكياء معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم، فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات. والحقيقة أنه لا يذعن أمام سلطة الغموض والتعقيد إلا القارئ ضعيف الشخصية، أما القارئ الواثق فإنه يعتبر التعقيد والغموض عيا في الكاتب لا ضعفا في القارئ. ومن المؤسف أن سلطة الغموض من أشد الأمور تأثيرا على بعض القراء، خصوصا من يتحاشى التهمة بعدم الفهم، فيظهر المشاكلة حذرا من الانتقاص، ويظهر ذلك خصوصا في المصطلحات المعربة أو الاصطلاحات المنقولة بتعابير وعرة غير موحية بدلالاتها، مع ما ينضاف إلى ذلك من تهويل المتحدثين بها. وفي حالة مشابهة يشرح الإمام ابن تيمية الحالة النفسية لمن ينهزم أمام سلطة الغموض وكيف يقع له ذلك، فيقول: ولكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معان متعددة، وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم، ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا بنوا بعضه على بعض، وعظموا قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه، ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة. فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم، قالوا له: أنت لا تفهم هذا وهذا لا يصلح لك، فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده، وعلى ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل. هذا التشخيص الذي رصده ابن تيمية في استعمال المتفلسفة لسطوة الغموض على النفوس بما يحملها على الإذعان في غاية الخطورة بالنسبة لموضوعنا هنا، فهذا النص التيمي يتضمن كشفا مدهشا لتقنيات المتفلسفة في بسط نفوذهم الفكري. وقد رأينا هذه الحالة النفسية كما رأينا الشمس في رابعة النهار، فكم من شاب متطلع للثقافة قرأ في كتب الفلسفة المعربة أو المستعربة، واصطدم بمصطلحات ملتبسة فوارة الدلالات المحتملة أو ذاتية التعريف، أي إن المؤلف هو نفسه الذي صكها دون التعريف المسبق بها، أو لها رنين الخواجة، فاستحيا أن يعترف بعدم فهمه لهذه النصوص المحيرة، فأظهر الموافقة على النتائج والمآلات، بل وشاكل سلوكيات قراء هذه الكتب لئلا ينسبوه لعدم الفهم. بل هل تصدق أن بعض هؤلاء الشبان قد يعتقد الزندقة من باب التزين والمشاكلة والتناغم مع هذه الشريحة بسبب انكساره أمام أزيز الرطانة المصطلحية وأسماء الأعلام الأجنبية الغربية؟ وهذا بالضبط ما وصفه أبو حامد الغزالي، فحين تعامل أبو حامد مع شريحة من المنبهرين بالفلسفة في عصره بما أداهم لمناقضة الشريعة، لاحظ أنهم غير مدركين لحقائق هذه الأفكار الفلسفية، وإنما غاية الأمر أنهم مندهشون من أسماء الفلاسفة الرنانة، فيتلبسون بهذه الأفكار لكي يكتسبوا هوية مستمدة منهم، حيث يقول أبو حامد: فإني قد رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب، قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات، وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسماء هائلة كسقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطو وطاليس، وإطناب طوائف من متبعيهم في وصف عقولهم ودقة علومهم، وأنهم مع رزانة عقلهم منكرون للشرائع، فلما قرع ذلك سمعهم تجملوا باعتقاد الكفر، فأية رتبة في عالم الله أخص من رتبة من يتجمل بترك الحق تقليدا؟ والبله من العوام بمعزل عن فضيحة هذه المهوات، فليس في سجيتهم حب التكايس بالتشبه بذوي الضلالات. وهذه العبارة التي قالها أبو حامد فتجملوا باعتقاد الكفر هي من عيون عبارته رحمه الله، ويتشير إلى مفهوم نفسي وهو التجمل بالتزندق أو التزين بالضلال عند بعض المنهزمين، ظنا منهم أنهم إذا شابهوا الفيلسوف الكافر في سلوكياته فكأنما شاركوه في جاه ذكائه وإمكانياته التنظيرية، أو أنهم إذا شابهوا المجتمعات الغربية سلوكياتهم المنحلة فكأنما شاركوها مكانة علومها المدنية المادية المتقدمة. ويبدو أن هذه الحالة النفسية هي في جوهرها الداخلي نوع من العبودية الخفية، فإننا نرى أتباع الملوك والرؤساء والأثرياء يتشبهون بهم ظنا أن نمط زيهم فرع عن نفوذهم. وهذا الانكسار الذي يحدث للمتطلع للثقافة أمام سلطة الغموض سببه توهم أن الغموض فرع عن العمق، وهذا ليس صحيحا غالبا. ومن المهم أن يستوعب المتطلع للثقافة والفكر أن الغموض غالبا هو استراتيجية كتابية في فن الصياغة، فتعويص النص على قارئه وصناعته بصورة مستغلقة يراد به إرهاب القارئ وبث المهابة في نفسه. وقد تحدث كثير من المفكرين الغربيين عن هذه الحالة من الغموض في الكتابة الفلسفية والفكرية، وسنستعرض بعض النماذج. في تعليق شهير للفيلسوف الأمريكي المعاصر جون سيلر تهكم فيه على الغموض المتعمد لدى الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا، يقول فيه سيرل: ميشيل فوكو ذات مرة صور أسلوب دريدا في الكتابة بأنه يمارس إرهاب الغموض، ذلك أن نص دريدا مكتوب بلغة غامضة جدا لدرجة أنك لا تستطيع أن تستوعب بالضبط ما هي الفكرة، لأجل ذلك هو غامض. ثم بعد ذلك إذا أراد شخص أن ينتقد النص يقول له دريدا: أنت أسأت فهمي، أنت مغفل، من أجل ذلك هذا إرهاب. نستطيع أن نستخلص هاهنا عدة نتائج: الأول أن قراء متخصصين في الفكر الغربي كفوكو وسيرل يعتبرون نص دريدا غامض، وليس القارئ العربي غير المتخصص. والأمر الآخر أنهم يرون أن هذا الغموض متعمد وليس غموضا فرضته المعطيات الموضوعية للفكرة محل العرض، كما أن هذا الغموض هدفه إكراه القارئ على الإذعان، ولذلك أطلق عليه هذا المصطلح الذكي إرهاب الغموض. وممن أكثر من نقد الفلاسفة بقضية الغموض والإبهام الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل المتوفى سنة 1970 ميلادية، ومن ذلك قوله عن هيجل مثلا: لو بحثنا عن تعريف للفكرة المطلقة عند هيجل لوجدناه من الغموض بحيث يغدو أمرا لا جدوى منه، بل إن راسل يرى أن عدم انتشار فلسفة هيجل في فرنسا هو غموض كتابته بالأصل الألماني بشكل يمنع ترجمته بوضوح للفرنسية. كما يقول راسل: أما فرنسا فقد ظلت على وجه العموم غير قابلة للتأثر بفلسفة هيجل، وربما كان سبب ذلك هو الغموض الشديد للأصل الذي يحول دون التعبير عنه بلغة فرنسية واضحة المعالم. ويقول راسل أيضا عن وايتهيد: وفي كثير من الأحيان نجد كتابات وايتهيد التي تنتمي إلى السنوات المتأخرة من حياته شديدة الغموض عسيرة الفهم، ومن لهم أدنى اطلاع على الفلسفة الغربية يعلمون أن هايدغر يصنف ضمن ما يمكن تسميته الطبقة الضبابية القصوى، وهي أعلى النصوص الفلسفية غموضا متكلفا لدرجة الخروج عن سنن اللغة أصلا، حتى قال برتراند راسل: والواقع أن فلسفة هايدغر التي استخدمت مصطلحات غاية في الغرابة تتسم بالغموض الشديد، بل إن المرء يضطر إلى القول إن اللغة هنا تسير بلا ضابط. وهذا الوهم الخطير المنتشر الذي يقيم علاقة لا واعية بين الغموض والعمق لم يرصده القارئ العربي فقط، بل لاحظه المؤرخون المتخصصون في الفكر الغربي، حيث يقول جون ماكواري في تأريخه للوجودية: تفكير الوجودي يحيط به خطر دائم من أن يتحول إلى فكر غير منظم يحل فيه الانفعال والاقتناع الشخصي محل البرهان، وينظر فيه إلى الغموض على أنه عمق. ولم يتحدث ماكواري عن هذا الوهم، أعني توهم أن الغموض عمق، إلا لأنه لمسه فعلا في كتابات فلاسفة الوجودية، فهو مؤرخ الوجودية والخبير بها، وأشار ماكواري إلى خطورة هذا الوهم. وأشار راسل أيضا إلى هذه العلاقة المتوهمة بين العمق والغموض، فقال: كم من الكتابات الفلسفية ثقيلة جافة جوفاء، بل إننا نجد في حالات معينة ما يشبه التقليد الراسخ الذي يقضي بأن تكون الكتابات الفلسفية غامضة معقدة في أسلوبها حتى تكون عميقة، وهذا أمر مؤسف. وهذه شهادة من فيلسوف بحجم برتراند راسل في غاية الأهمية، حيث لا ينتقد شخصا بعينه ولم ينتقد مدرسة بعينها، بل رفع راسل الحكم إلى كامل الحقل الفلسفي، وأشار إلى وجود تقليد راسخ في الفلسفة يربط بين غموض الأسلوب وعمق المعنى. والحقيقة أن هذا الربط في غاية السذاجة، وهو المسؤول عن التلبك اللغوي في النص الفلسفي الغربي والهلامية المقصودة في كثير من الكتابات الفكرية. وربما طرح القارئ تساؤلا مضمونه: لعل هذا الفيلسوف أو ذاك لا يتعمد الغموض، بل هذا هو أسلوبه ونمط كتابته. والحقيقة أن الذي يكشف التعمد أن هؤلاء الفلاسفة في حواراتهم الإعلامية ينسون أحيانا تعمياتهم وهلامياتهم بسبب عنصر المباشرة في الحوار الإعلامي. وقد انتبه إلى ذلك الناقد جون ستروك، حيث قال: أما فوكو ودريدا فإن درجة صعوبتهما أعلى من درجة صعوبات بارت، مع أن كل منهما قادر على الخطاب المباشر. فهناك جانب صحفي في كتابات فوكو يجعله في لحظات نادرة مفهوما تماما. ويذهب بعض الباحثين إلى أن الغموض في الكتابات الفكرية والفلسفية له وظيفة أخرى، وهي التعمية على الثغرات إذا تورط المؤلف بشح البرهنة. ففي المناطق الرخوة في الكتاب يلجأ الفيلسوف لاستعمال المجملات الغامضة لكي لا تصطاده العين الناقدة للقارئ، ولا يستطيع الناقد تثبيت ما يريد المؤلف لمحاكمته. وممن يستعمل هذا التفسير للغموض أستاذ الفلسفة الأمريكي سترومبرغ، المتوفى سنة 2004 ميلادية، وهو متخصص في تاريخ الفكر الأوروبي، حيث يقول مثلا: من الواضح أن معرفة ماركس بتاريخ الفكر والفعل البشريين أقل بكثير من أن تساند عمومياته الجريئة، ولذلك انعطف إلى استعمال لغة غامضة بغية إخفاء بعض المشاكل أو القضايا الصعبة. وفي مثل هذه المواطن يأتي القارئ العربي البائس فيتوهم أن هذا الغموض هو قمة العمق، بينما هو قاع السطحية المستور بالغموض. والحقيقة أن هذا الاتهام شائع في الثقافة الغربية، وقد لخص المفكر الأسترالي بيتر سينجر بعض هذه المواقف، وهو متخصص في فلسفة الأخلاق، حيث يقول: البعض اتهم هيجل بأنه دجال يسر الأفكار الفارغة بالعبارات الغامضة المقصودة بهدف إلقاء مسحة عمق عليها. وإن كان سينجر لا يظهر الموافقة على هذا التقييم، ولكن هذا النص يكشف بعض المواقف الشائعة في الثقافة الغربية تجاه ظاهرة الغموض الفلسفي، وهو القدر الذي يعنينا هنا. وأما اتهام هيجل بأنه دجال، فمن المعلوم أن سينجر يشير طبعا إلى شوبنهاور، فهو الذي اتهم هيجل أنه دجال، وإن كان سينجر لم يصرح، لكنها تهمة مشهورة على أي حال، فاستغنى بشهرتها عن التصريح بمصدرها. والموضوعية والإنصاف يقتضيان منا أن نقر بتفاوت الغموض والإبهام والهلامية بين النصوص الفلسفية، بل بين أقاليم الفلسفة وأمصار الفكر. فمثلا لا نزاع بين مؤرخي الفكر الأوروبي على أن الأجواء الفلسفية الألمانية هي أكثر من تورط بلعبة الغموض والإبهام والتحيير والتعمية، حتى قال المؤرخ ديورانت: أصبح الإبهام واللبس موضة فاشية في الكتابة الألمانية. ويدلي بيرتراند راسل بقريب من هذه الملاحظة فيقول: دراسة سارتر المسمات الوجود والعدم، وهو كتاب يتمشى تماما مع الطريقة الألمانية في التأليف من حيث غموضه الشعري وغرائبه اللفظية. وأما مؤرخ الأفكار الأمريكي غرين برينتون، وهو صاحب الأطروحة الشهيرة عن تشريح الثورة، فإنه يقول في كتاب آخر له عن تاريخ الفكر الغربي: ما اتصف به كانت من غموض وإطالة مملة وهي صفات ألمانية. وفي مطلع التسعينات طرح أستاذ الفلسفة البريطاني باري سميث، وهو باحث متشعب التخصصات، ورقة مثيرة في هذا المجال، أبرز فيها رأيا شائعا حسب ما يزعم بين الفلاسفة الأنجلوساكسونيين أن الفلسفة الألمانية غير قابلة للترجمة أصلا. كما يقول باري سميث: نصوص الفلسفة الألمانية سواء الكلاسيكية أم المعاصرة تبدو غير قابلة للترجمة بالمعنى الدقيق بسبب غموضها الأسلوبي. ومد الباحث هذا الحكم أيضا على الفلاسفة الفرنسيين المتأثرين بالأساليب الفلسفة الألمانية، وذكر منهم ألتوسير ودريدا وليوتارد. ونقل الباحث شكوى كثير من الفلاسفة المتحدثين بالإنجليزية من ضعف جودة الترجمات المتاحة من الألمانية، ونوه الباحث إلى أن الفلاسفة الألمان يكثفون الأفكار المعقدة في جملة واحدة طويلة جدا، فإذا ترجمت للإنجليزية أصبحت غير قابلة للقراءة للقارئ باللغة الإنجليزية لاختلاف معايير تركيب الجملة بين اللغتين. كما أن من أهم العوائق في إمكانية ترجمة الكتب الفلسفية الألمانية بحسب رأي الباحث هو توظيف بعض الفلاسفة الألمان للغة الشعرية، وهي لغة مفتوحة الاحتمالات الدلالية، فإذا كان الشاعر نفسه يصعب عليه تحويل قصيدته إلى نثر في لغته ذاتها، فكيف بتحويل لغة شعرية إلى لغة مختلفة أصلا؟ ومن المهم التأكيد على أن الباحث لا يقصد استحالة الترجمة بسبب ظاهرة الفجوة المعجمية بين اللغات، وهي ظاهرة معروفة ومحل بحث ألسوني، بل بسبب الغموض الأسلوبي واللغة الشعرية في الفلسفة الألمانية كما سبق إيضاحه. وينقل باري سميث أن الفلاسفة الألمان بلغ بهم الحال ليس إلى تكلف الغموض فقط، بل إلى الإزراء بالخطاب الفلسفي الواضح. كما يقول باري سميث: هيوم سعى بإصرار إلى الكتابة بطريقة شعبية مبسطة، وبسبب ذلك نبذه الفلاسفة الألمان باعتباره خطابا ضحلا وصحفيا. وفي خاتمة ورقته طرح الباحث باري سميث تفسيرا سياسيا لهذه الظاهرة، وهو أن الفلسفة الألمانية هي محصول أكاديمي أو نتاج جامعات، بينما الفلسفة في إنجلترا وفرنسا كانت نتاج مناهضة المعارضة الجامعية. وهذا هو تفسير الباحث على أي حال، ونحن لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي هذا التفسير، لأنه يحتاج لفحص موضوعي للمعطيات التاريخية، كما أن هذه الأطروحة وإن كانت تخدم الدعوة التي نطرحها في هذا الفصل، إلا أن الموضوعية تقتضي منا الإشارة إلى هوامش التصعيد في هذه الأطروحة. ولذلك إذا تخلصنا من حواشي المبالغة في هذه الأطروحة فستبقى شاهدا للقضية محل نقاشها هنا، وهي أزمة الغموض في الخطاب الفلسفي الغربي المتأثر بروح الأسلوب الفلسفي الألماني الهلامي خصوصا، لدرجة الحيرة في تعيين المراد ونقله للغات أوروبية أخرى فضلا عن اللغة العربية. وبسبب هذا الغموض في النصوص الفلسفية ظهرت معضلة انتشار المعنى فيها، بحيث لا يمكن تعيين المراد منها، وهي التي يمكن تسميتها أزمة التذرر الدلالي. وقد تحدث عالم الفيزياء والفلكي الإنجليزي المشهور جيمس جينز المتوفى سنة 1946 ميلادية عن نموذج في غاية الطرافة لهذه المعضلة. وجيمس جينز بالمناسبة ليس شخصية هامشية في المعرفة الغربية، بل هو الذي سمي باسمه القانون الفيزيائي قانون رايلي جينز، وسميت باسمه كتلة جينز، وهي نظرية تتعلق بنشأة النجوم، حيث تمثل الحد الأدنى لكتلة السحابة الغازية التي ينشأ عن انكماشها نجم جديد، وكذلك فوهة قمرية اكتشفت على سطح القمر سميت باسمه فوهة جينز، وكذلك فوهة مريخية اكتشفت على سطح كوكب المريخ سميت باسمه أيضا. وله إبداعات خاصة كثيرة في حقل الفيزياء والفلك. والمهم أن جيمس جينز يضرب مثلا مثيرا لمعضلة شرود المعنى في النصوص الفلسفية، فيقول: قد يكون هناك مبرر للتساؤل عما إذا كان كانت نفسه قد فهم أفكاره، فبعد 16 عاما من نشر نقد العقل الخالص كانت مبادئ كانت تثير فوضى شديدة في ألمانيا. وفي هذا التوقيت سئل كانت عن أكثر شارحيه إلماما بالمعنى المقصود، وفي إجابته أشار إلى رجل معين اسمه شولز، وضع تفسيرا مبدئيا أضاف إلى تعقيد الأجزاء السهلة من فلسفة كانت في توسع متعب، في حين أنه حذف الأجزاء الصعبة واضعا بعض العبارات التي كانت واضحة الخطأ. وهكذا بقيت مشكلة اكتشاف معنى ما كتبه كانت بدون حل حتى اليوم. ويخبرنا جيمس وارد أنه في المدة 1865 ميلادية إلى 1878 ميلادية كان هناك على الأقل 6 صيغ مختلفة لفلسفة كانت. هكذا بقي شراح كانت في حيص بيص بسبب الضبابية اللغوية وغموض الصياغة المتعمد، وفي 18 عاما فقط ظهرت 6 صيغ مختلفة لفلسفته. وهذا الغموض أمر لا يكتمه كانت نفسه، بل هو مصرح به، بل رمى بإشارات متناثرة حول عدم عنايته بالوضوح، كقوله في مقدمة كتابه الأشهر نقد العقل المحض: رأيت أنه من غير المستحب أن أضخم الكتاب بأمثلة وإيضاحات ليست ضرورية إلا من وجهة نظر شعبية. وكما ذكر باري سميث أن الفلاسفة الإنجلوساكسونيين يجأرون بالشكوى من ضعف كفاءة ترجمة الكتب الفلسفية الألمانية للإنجليزية، فهذا موجود عندنا في العربية أيضا. والواقع أن كثيرا من الشبان المتطلعين للثقافة إذا قرأوا الكتب الفلسفية المترجمة فلم يستوعبوها، ظنوا أنها معان دقيقة تفوق مستوى فهمهم، ولا يدور بخلدهم أن هذا قد يكون بسبب تحذلق كاتب النص الفلسفي وعجز المترجم عن الفهم. ولذلك ظهرت الترجمة بهذا الشكل المبهم، وتبعا لذلك يقعون في الهزيمة والانكسار أمام استراتيجية الغموض هذه. ويجب أن نبرهن للقارئ العربي خطأ هذا السلوك وضرورة ثقته بنفسه. فالواقع أنه كما اشتكى أساتذة الفلسفة الأنجلوساكسونيين من ضعف ترجمة الكتب الفلسفية الألمانية للإنجليزية، فقد اشتكى أيضا أساتذة الفلسفة العرب من عدم فهمهم للكتب المترجمة. وسنذكر بعض النماذج. يقول أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بالرباط محمد عابد الجابري: أنا شخصيا عندما أقرأ كتابا ترجم في هذا العصر إلى العربية في موضوع فلسفي لا أفهمه، ويقول الكاتب والمترجم المتخصص في الفلسفة هاشم صالح: وأتذكر أنني كنت أشعر بالألم والحيرة عندما كان يقع بين يدي كتاب مترجم، ففي معظم الأحيان لم أكن أفهم ما يقوله بالضبط. بل من أعجب الطرائف التي وقعت في ترجمة الكتب الفلسفية والفكرية أن المفكر المغربي عبد الله العروي كتب كتابه الأيديولوجيا العربية المعاصرة عام 1967 ميلادية باللغة الفرنسية، ثم ترجمه محمد عيتاني للعربية عام 1970، وقدم لهذه الترجمة العربية ماكسيم رودنسون، وقال ذلك بالتنسيق مع المؤلف طبعا. وجميع هذا لا عجب فيه، ولكن العجيب حقا أن العروي نفسه اعترف برغم أنه المؤلف أنه لم يفهم الترجمة العربية لكتابه، وأنها طلاسم لم يستطع استيعابها، حيث أورد العروي لاحقا بعض المقاطع من الترجمة العربية لكتابه ثم قال: هذه ألغاز لا أجد سبيلا إلى حلها، مع أني كتبت الأصل، فكيف استطاع غيري أن يفهمها؟ فهؤلاء أساتذة الفلسفة في العالم العربي الجابري والعروي وهاشم صالح يعلنون أنهم لا يفهمون الكتب الفلسفية المترجمة للعربية، بل العروي لم يفهم كتابه نفسه. فأي شاهد على ورطة الغموض في الكتب الفلسفية والفكرية المعربة أكثر من ذلك؟ ولعلك تجد أشخاصا يظهرون فهم النص الذي لم يفهمه مؤلفه حذرا من أن ينسبوا لنقص الفهم الفلسفي وتواضع القدرات الفكرية. ولو شئنا الدخول في تحليل جوهر الإشكالية الدلالية في الغموض الفلسفي، بمعنى لو أردنا استكشاف الجواب عن السؤال من أين ينبع الغموض في مثل هذه النصوص، يمكننا أن نقول إن الجملة اللغوية البسيطة فيها مسند ومسند إليه، أو تصور وتصديق، أو موضوع ومحمول، أو موضوع وحكم، أو محكوم عليه ومحكوم به ونحوها، وهي اصطلاحات متقاربة. فالمراد أنك تجد في الجملة البسيطة كلمة تقدم تصورا عن موضوع ما، وكلمة أخرى تقدم حكما تسنده إلى هذا الموضوع. فإذا كانت الكلمة التي تقدم تصورا محتملة لعدة دلالات، والكلمة التي تقدم حكما محتملة لعدة دلالات، أصبحنا أمام عدد من النتائج المحتملة لهذه الجملة. فلو أخذنا بالحد الأدنى من احتمالات الدلالة في كل كلمة، فافترضنا أن الكلمة التي تصور الموضوع تحتمل معنيين، والكلمة التي تصور المحكوم به تحتمل معنيين، أصبح لدينا في حساب الاحتمالات 4 نتائج أو أحكام نهائية، فيحتار القارئ أيها الذي يريد المؤلف. ولنأخذ مثالا عمليا على جملة بسيطة فيها موضوع وحكم، وترد فيها احتمالات الدلالة. يقول هيجل: يحافظ الوعي اللامتبدل في تشكله نفسه على الطبيعة والأساس اللذين للكون المنفصم، حيث تقدم هذه الجملة موضوعا وهو الوعي اللامتبدل، وحكما وهو أنه يحافظ على الطبيعة التي للكون المنفصم. وها هنا سيرد في ذهن القارئ عدة احتمالات لمعنى الوعي اللامتبدل. هل يريد المؤلف بمصطلح الوعي اللامتبدل أشياء يعيها الإنسان وتبقى تقاوم التغير والتبدل؟ أم يريد المؤلف عناصر فطرية في وعي الإنسان لا تتغير ولا تتبدل؟ أم يريد شيئا آخر؟ هذا هو الموضوع. وسيرد كذلك نفس التوقع في الكون المنفصم. هل يريد المؤلف العالم الذي انفصم عنا فلا نراه؟ أم يريد المؤلف العالم المجرد في الذهن فهو منفصم؟ أم يريد شيئا آخر؟ فإذا بقي الذهن مترددا في معنى الموضوع ومترددا في معنى المحمول، تضاعفت الاحتمالات في الأحكام النهائية المحتملة، ودخل القارئ فجأة في غابة من الغيوم الدلالية. وليس المقصود في النص الذي نقلناه عن هيجل أنه يستحيل فهمه على أي أحد، بل نريد فقط مجرد التمثيل على ثوران الاحتمالات الدلالية في الموضوع والمحمول في الجملة الفلسفية البسيطة. ومن المعلوم أن بعض الأصوليين يفرق بين المثال والشاهد، فالمثال يراد به إيضاح القاعدة، فيكفيه مجرد افتراض واحتمال وقوعه، ولذلك لا يعترض عليه. وأما الشاهد فيعترض عليه إذا لم يكن صحيحا لأنه لتصحيح القاعدة، كما قال في المنظومة الأصولية الشهيرة مراقي السعود: والشأن لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. ولذلك تجد الأصوليين لا يحتجون لقواعدهم إلا بشواهد راجحة عندهم غالبا، بينما يمثلون لقواعدهم بأمثلة راجحة وغير راجحة عندهم، ذلك أن الشواهد للتدليل والأمثلة للتصوير. وبسبب الغفلة عن هذا المبدأ الموجه للتفكير الأصولي دخل الخلل على من حاول تصور الفروع من كتب الأصول وهي فيه عارية، أو من حاول استخلاص اختيارات وترجيحات فروعية لعالم معين من كلامه في علم الأصول الذي يختلط التدليل فيه بمجرد التصوير، وليس هذا محل إيضاح ذلك. والمراد أن ما سبق هو حول الجملة إذا كانت جملة بسيطة، وكانت احتمالات الدلالة لكل كلمة في حدها الأدنى وهو اثنين، فكيف لو كانت احتمالات الدلالة لكل كلمة أكثر من معنيين، وكانت الجملة مركبة تتكاثف فيها التصورات والتصديقات المتواشجة، لأصبح القارئ في كل سطر أمام عالم كامل من النتائج والأحكام النهائية المحتملة، لا يدري أيها يريد المؤلف، ولا أصبح طوال الكتاب يسبح في محيط متلاطم من توقعات المعاني والأحكام، وهي التي تدرس في حساب الاحتمالات في علم الرياضيات والإحصاء. فكلما زادت الاحتمالات الدلالية في اللفظة وزادت الألفاظ المحتملة في الفقرة الواحدة، زادت كمية الضباب التي تحجب الرؤية عن القارئ، وصار يسير على قلق وغير يقين بأن هذا هو طريق المعنى المقصود، فيصير مستسلما منكسرا لأي يد تمتد له لتنقذه. وها هنا يكون الكاتب بلغ هدفه في صناعة الإذعان والانصياع المطلوب في نفس القارئ. وبحسب ما أعلم فإن أكثر المؤلفين العرب غموضا مفتعلا هو المفكر السوري مطاع صفدي المصبوغ بأطروحات فلاسفة الستينات الفرنسية. ومن أمثلة الغموض المفتعل قول مطاع صفدي: لعل تعثرا بجاز الفرد حتى في أخص الحضارات تحسسا بترميزه لا ينجم عن صعوبة هذا الترميز بالذات بقدر ما يتأتى من أفهوم الفرد كفورية. وكتب صفدي مليئة بمثل هذه الجمل الحلزونية، وهذا لا يعني قطعا أن خلفها عمقا فكريا، بل هو يعرض أفكارا في غاية الابتذال والسطحية بمثل هذه اللغة. لاحظ معي مثلا هذه الفكرة الساذجة المصبوبة في قالب ملتوي، يقول صفدي: البيت اختراع مؤنسن من البداية لأنه يشخصن إلى حد ما بعض جوانيته. ألا يستطيع شخص فكاهي أن ينسج على منوال هذه اللغة فيقول مثلا: السيارة ابتكار ما بعد حداثوي من البداية لأنها تفرض الانتقال على الزمكان؟ هل هذه أفكار عميقة أم مبتذلات معلبة في لغة دريدية؟ وفي موضوع أزمة الاحتمالات الدلالية للفظة الواحدة في باب الترجمة، فمن أطرف ما وقفت عليه في هذا الأمر هو صنيع الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة المتوفى سنة 1991 ميلادية، وهو من دهات المترجمين العرب ومن أعلم من أعرف بالتراث الاستشراقي تفصيليا، فإذا واجهته في الترجمة لفظة تحتمل عدة معان جعل الترجمة العربية أيضا حمالة لهذه المعاني، كما يقول في ترجمته لكتاب فولهاوزن عن تاريخ الإمبراطورية العربية والذي ترجمه عام 1958 ميلادية، حيث يقول أبو ريدة: إذا كان القارئ في مواضع قليلة قد لا يتحرر أمامه وجه الكلام بسهولة، فذلك مقصود من جانبي لكي تسمح العبارة العربية بما تسمح به العبارة الألمانية من احتمالات المعنى، لأن المؤلف قد انتقل إلى جوار ربه وهو وحده القادر على تحديد معنى كلامه التحديد الدقيق. فأبو ريدة يعترف أنه تعمد استعمال تعابير محتملة لا تعين المقصود بسبب أن العبارة الألمانية كانت أيضا كذلك، فخرج منها أبو ريدة وجعل الإشكال بين المؤلف والقارئ. فإذا كان مثل هذا في كتاب فولهاوزن الذي ليس فيه غموض متعمد، بل عامة كتب المستشرقين ليس فيها غموض مقصود، فكيف بكتب الفلاسفة التي يغلب عليها الغموض المتعمد كما سبق إيضاحه؟ والذي يبدو لي أن الغموض ليس ظاهرة حديثة، ولا هو أيضا تيار متصل تاريخيا، بقدر ما هو موجة أسلوبية تظهر وتخبو بطريقة دورات الأفكار. ذلك أننا نجد في الفكر العربي مثلا المعركة النقدية لطه حسين وجيله مع ظاهرة شبان المدرسة الواقعية التي كان رأس حربتها تلك الحقبة عبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم، فقد تهكم طه حسين بهم بأنهم يميلون للغموض، فانتفضوا دفاعا عن أنفسهم وكتبوا مقالات جمعوها في كتاب لاحق قدم له حسين مروة. ففي أحد فصول الصراع كتب طه حسين مقالة بعنوان يوناني فلا يقرأ، تهكم فيها عليهم بمشكلة الغموض، حيث يقول طه حسين: والمؤلم حقا أنهم يظنون أنهم يقولون كلاما يفهم، ويتحدث بعضهم إلى بعض بهذا الكلام ويظنون أن بعضهم يفهم عن بعض، فإذا لم يفهم الناس عنهم رموهم بالجمود. أنا لا أستطيع أن أعرف أو أنكر إلا بعد أن أفهم، فأما إذا عرضت علي الطلسمات والألغاز فلست منها في شيء، وإني أشفق عليهم من هذا العناء الذي لا غناء فيه لمن يقرؤون هذه الطلسمات التي لا أستطيع أن أحقق لها رأسا أو ذيلا. والحقيقة أن جوهر الرؤية التي عرضها أنيس والعالم باسم الواقعية في الأدب كانت مجرد مركزة للأدب، ولذلك ناسب أن يقدم لكتابهم الذي جمع مقالاتهم حسين مروة. حسنا، من الواضح أننا الآن بحاجة إلى تركيز الصورة الكلية لهذا الفصل حتى لا تشتتنا الأمثلة والشواهد عن الخيط الذي يسلكها في مبدأ واحد. رأينا تحليل ابن تيمية لمن يحب أن يمتاز عن الناس بشيء فيحب الطرق الملتوية التي لا يشاركه فيها جمهور الناس، وأن البعض تحمله الأنفة من أن يتهم بنقص الفهم للتسليم وعدم الاعتراض. وشاهدنا كيف رصد أبو حامد الغزالي في عصره من ينبهر بتهويل أسماء الفلاسفة فيتجمل باعتقاد الكفر، ومر بنا مصطلح فوكو إرهاب الغموض، وشاهدنا تصريح فلاسفة وفيزيائيين ومؤرخين ومتخصصين وأكاديميين غربيين بغموض النصوص الفلسفية المتعمد، مثل شهادات برتراند راسل وفيورباخ وديورانت وسيرل وجيمس جينز وماكواري وستروك وسترومبرغ وبراينتون والسينجر وباري سميث، وأن الفلاسفة الذين يتعمدون الغموض إما للإيحاء بالعمق أو للتغطية على ثغرات النص التي لم تبرهن بشكل كاف. ورأينا كيف اشتكى أساتذة الفلسفة في العالم العربي من عدم فهمهم للكتب الفلسفية المترجمة للعربية كشكوى الجابري وهاشم صالح، بل إن العروي لم يفهم كتابه نفسه لما ترجم للعربية. ومن اللافت فعلا أن أساطين الفلسفة والفكر في العالم الغربي والعربي لا يجدون غضاضة في توجيه اللوم للنص الفلسفي بأنه غامض، بينما كثير من القراء العرب يشعر أن كلامه عن غموض أي نص فلسفي هو نقص في حقه ومعرة عليه، وأنه يجب عليه أن يظهر فهمه للكتب الفلسفية حتى لا ينبذ بتواضع الذكاء. ولو وضعنا جاذبية الغموض وسحر الإبهام تحت عدسة المزيد من التحليل وواصلنا الاستكشاف لماذا يخضع بعض القراء لذلك، فيمكن أن نقول إن في النفس البشرية دوافع مختلفة للإنصياع والخضوع والتسليم، منها الدافع العقلي الذي تجذبه الحجة المدركة، ومنها الدافع الجمالي الذي يجذبه ما تلتذ به النفوس وإن لم يدرك حقيقة معناه. وهذا الانجذاب للطلاء اللغوي الشكلي ليس مظهرا منفردا، بل له نظائر في ذات المجال. فمن ذلك مثلا أنني لاحظت من خلال رصد شخصي للانعطافات الفكرية المحلية أن هناك من الشباب المتطلع للثقافة من يزين مكتبته بالكتب الحداثية ويكثر من النظر إليها ويشعر بإذعان داخلي وهو يتفحصها، لا لقوة الحجة وإنما لانفعاله الجمالي بالإخراج الفني للكتاب. وخصوصا منذ أحدثت بعض دور النشر العلمانية ثورة في تصميم الكتب، بل وسمعت شخصيا مقارنات بين نمط الإخراج الفني للكتب الحداثية والكتب التراثية. ولعل القارئ يتذكر الآن أن من الأدبيات العلمانية في تقديم الكتب الشرعية وصفها بلون الورق وأنها الكتب الصفراء، وهذا أمر مشهور. وقد كنت أظن أن هذه الظاهرة في الانفعال بالإخراج الفني للكتب الحداثية وتأثير هذه الشكليات الطباعية على عقل القارئ أنها ظاهرة ساذجة معاصرة، ولذلك كم كنت مندهشا حين رأيت بعض المتقدمين في القرن الثالث الهجري يذكر هذه الظاهرة بعينها. وقال إبراهيم بن السندي مرة: وددت أن الزنادقة لم يكونوا حرصاء على المغالاة بالورق النقي الأبيض، وعلى تخير الحبر الأسود المشرق البراق، وعلى استجادة الخط والإرغاب لمن يخط، فإني لم أر كورق كتبهم ورقا ولا كالخطوط التي فيها خطا. ورواج الفكر العلماني في القالب الطباعي البراق يشبه رواج الباطل في القالب اللفظي البليغ، كما راجت مثلا المفاهيم الروحانية المنحرفة في الشعر الصوفي زلال. وقد كان الإمام ابن تيمية متألما من ذلك كما توحي عبارته، إذ قال رحمه الله: وابن الفارض من متأخري الاتحادية، صاحب القصيدة التائية المعروفة بنظم السلوك، وقد نظم فيها الاتحاد نظما رائق اللفظ، فهو أخبث من لحم خنزير في صينية من ذهب. وعلى أي حال، فالهدف الجوهري من هذا الفصل كله هو تحرير القارئ العربي من هزيمة أمام دكتاتورية الغموض، وتسليحه بالثقة ضد الاستراتيجيات غير النزيهة في تعويص النص الفلسفي وطلسمة الكتابة الفكرية لإرغام القارئ على الإذعان خوفا من الطعن في فهمه وقدراته. ولو أنني لم أرى ضحايا كثيرين لحيل التعمية والتحيير والإبهام في الكتابة الفكرية والفلسفية لما تعنيت شرح هذا الفصل والإسهاب في أمثلته.